بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو درسنا 13 من دروس شرح وصول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. درسكم هذا 13 يبتدئ بدرس القياس، وهو أحد الأدلة الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية وبنائها عليها. ويبقى بعد هذا الدرس درسين أخيرين إن شاء الله تعالى حتى نختم ما يتعلق بموضوعين باقيين، هما التعارض والترتيب بين الأدلة، والموضوع الأخير هو الاجتهاد والتقليد أو المفتي والمستفتي وما يتعلق بهما من مسائل وأحكام. بعض الإخوة يقترح بمناسبة ابتداء الاختبارات الأسبوع بعد القادم في بعض الجهات التعليمية كالمعاهد والجامعات أن يقدم الدرس الأخير إلى الأسبوع القادم، فنأخذ فيه درسين متتاليين في يومين الثلاثاء والأربعاء، كلاهما يكون بعد العشاء، بحيث يتم إنهاء ما يتعلق بالكتاب قبل حلول موعد الاختبارات. فإن كان هذا مناسبا للجميع اتفقنا عليه الليلة، وحضرنا الأسبوع القادم ليلتين الثلاثاء والأربعاء. فهل هذا مناسب؟ نسأل سؤالا بالعكس، هل في أحد من الحاضرين يراه غير مناسب أو متعارضا مع أمر آخر عنده، متعارض مع موعد آخر الثلاثاء الأسبوع القادم بعد العشاء؟ أنا أقصد الإخوة الذين يرونه متعذرا، يعني لو بقينا على درس الأربعاء في إشكال؟ طيب، هو الكلام أنه نضيف إليه درسا آخر هو الثلاثاء إذا لم يتعارض مع موعد آخر، بحيث يتسنى إنهاء الكتاب ويتفرغ الجميع في الأسبوع الذي يليه، وإلا يعني بقينا على الأصل إذا كان متعارضا مع شيء آخر بارتباط سابق مستمر، بحيث يكون الدرس الأربعاء الأسبوع القادم والذي بعده هو الأخير. طيب، أنا سأعود إلى السؤال مرة أخيرة بعد نهاية الدرس لعله إذا كمل العدد، فما كان غالبا أخذنا به إن شاء الله. درس القياس يا أحبة هو أحد أهم أبواب الأصول التي يعتني بها الأصوليون في الحديث عن مسائل القياس، وذلك أن القياس كما قلت قبل قليل هو أحد أدلة الشريعة المعتبرة، والأدلة التي اتفق عليها الأصوليون الكتاب والسنة والإجماع، ورابعها القياس، وهو بهذا دليل مهم يحتاج إليه الأصوليون. والأمر كما قال إمام الحرمين الجويني في البرهان رحمة الله عليه لما قال: القياس مناط الاجتهاد، ومنه يتشعب الفقه، لأن نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الاجتهاد معدودة والوقائع لا نهاية لها. ثم قال رحمه الله: فمن عرف تقاسيمه، يعني القياس، فمن عرف تقاسيمه والاعتراض عليه وما يتعلق به فقد احتوى على مجامع الفقه. يريد رحمه الله أنه كلما اعتنى المتفقه بإتقان أبواب الأصول رزق من التمكن والرسوخ في الفقه الشرعي الذي هو ثمرة هذا العلم، رزق منه بقدر ما يتقن من أبواب القياس. وأشار رحمه الله إلى بعض المسوغات لهذا الاعتبار، أن مسائل الشريعة التي تحتاج إلى أحكام لا تنتهي، والوقائع كما قال غير محصورة، والفقيه يحتاج في كل واقعة وفي كل مسألة يحتاج إلى البحث لها عن حكم ينزلها عليه. الأدلة التي جاءت في النصوص على الأحكام محدودة، آيات القرآن انتهت وأحاديث السنة جمعت، فلا مجال لوجود نص جديد في واقعة نازلة أو حادثة جدت في حياة الناس، فلا سبيل إلا أن تلحق هذه النوازل بما ذكر في كتاب الله وبما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد الوجوه أكبرها القياس. يعني هناك إمكانات متعددة لأن تلحق النوازل بما نص عليه في القرآن والسنة، الإلحاق بالعمومات، الإدخال تحت القواعد الشرعية الكبيرة المتسعة، كل هذا وجه، لكن من الأوجه المعتبرة ومن أكبرها القياس. فيبقى القياس بهذه المثابة بابا مهما ودليلا يحتاج إليه الأصوليون. يناقش الأصوليون في مسائل القياس بعد تعريفه ذكر حجيته والاستشهاد له لدفع مخالفة من خالف فيه، ثم يذكرون الطرق التي تعينك على تطبيق القياس وبعد ذلك يذكرون لك العلل الواردة أو الاعتراضات التي يمكن أن تفسد على المستدل بالقياس قياسه، وأخيرا يذكرون لك أنواعه التي تعينك على التنقل من نوع إلى نوع لتظفر بتطبيق بعض أنواع القياس. والغرض كله كما ترى هو الوصول إلى استنباط حكم لمسألة تنزل في حياة الناس يحتاجون إلى حكم لها. في مسائل القياس وأبوابه وفصوله ثمة مباحث يراها الدارسون والأصوليون من أصعب وأعقد أبواب الأصول. ما أريد يعني أن نعيش فزعة مثل هذا التصوير فيرى الدارس أن باب الأصول صعب معقد وبالتالي يروض لنفسه أي مسألة لا يفهمها وأي مسألة يعني صعب عليه الفهم فيقول لا بأس صعبت على من قبل من الأصوليين ويرضى بذلك. لا أبدا، وطن نفسك على فهم المسائل، والقياس كغيره من أبواب الأصول يحتاج إلى فهم المسألة وتصورها ثم ينقاد لك باقي أمورها تباعا بإذن الله تعالى. ربما يكون أصعب ما في القياس هو الحديث عن مسالك العلة وطرق استنباطها والحديث عن قوادحها والاعتراضات الواردة عليها، لأنها مسلك دقيق أصلا في الغاية. وذلك أن القياس كما سيأتيكم بعد قليل أركانه أربعة: الأصل والفرع والعلة التي تجمع بينهما، ثم الحكم الذي يثبت في الفرع قياسا على الأصل. فأهم أركان القياس وأكثرها شغلا يشتغل فيه الفقيه هو العلة، وسيأتيكم بعد قليل. ومن هنا يفرد الأصوليون أبوابا متعددة في ذكر مسالك العلة وطرقها الدالة عليها وأنواعها التي تأتي في النصوص الشرعية، وصولا إلى بناء الحكم الذي من أجله يحتاج الفقيه النظر في أركان القياس. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: القياس تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. طيب، قال القياس لغة التقدير والمساواة. تقول قست الثوب بالذراع، يعني قست الثوب بالذراع يعني قدرته، فتقول طول هذا الثوب 3 أذرع. وتقول أنا أقيس فلانا بك، يعني لا، ليس بالضرورة معنى المساواة، ليس في معاني لفظة القياس في المعاجم اللغوية ليس فيها المساواة، فيها التقدير وما يدور حولها. ولهذا فالأدق كما في عبارات بعض الأصوليين يقولون التقدير يستدعي المساواة، وليس من معاني اللغة في القياس المساواة ولا التسوية، لكنها التقدير، وينتج عن التقدير التسوية بين شيئين. فأصل اللغة في معنى القياس يعود إلى التقدير، قدرت وقست بمعنى متقارب. في الاصطلاح أخذ منه هذا المعنى، لأن التقدير يعني لما تقدر شيئا بشيء آخر فإنك تحاول أن تشبهه به وتساويه به، فأخذ هذا المعنى للقياس الشرعي الاصطلاحي، أن تسوي بين مسألتين في الشريعة. تسوي بينهما من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة الحكم. تسوي بين مسألتين، مسألة جاء حكمها في الشريعة منصوصا في الكتاب أو السنة، حكمها موجود، والمسألة الأخرى حكمها غير موجود. فبالقياس نحن ماذا نفعل؟ نحن نساوي المسألة التي لا نجد لها حكما في الشريعة بالمسألة، وهذا نقول عنه قياس. فأنا قست هذه المسألة على تلك. ما معنى قستها عليها؟ قدرتها بها وسويتها بها فأعطيتها حكمها. ولأجل ألا يكون هذا الصنيع هوى وعشوائية وعبثا بالدين، فلا بد من وجود سبب مقنع يجعلك تساوي بين مسألة ومسألة، يجعلك تعد الحكم من مسألة إلى أخرى. هذا الوجه هو وجه الشبه الذي يجب أن يكون متوفرا بين المسألتين، ويسميه الفقهاء العلة. فعلة الحكم كما سيأتي بعد قليل أحد أركان القياس. فقال في تعريفه اصطلاحا كما سمعتم قبل قليل: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. التعريف اشتمل على أركان القياس الأربعة: تسوية فرع بأصل، هذان ركنان ما هما؟ الفرع والأصل. تسوية فرع بأصل في حكم، وهذا الركن الثالث وهو الحكم، لعلة جامعة بينهما، وهذا الركن الرابع. فأركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. هذه الأركان الأربعة عليها يقوم القياس، فلا بد من أصل تقيس عليه، وفرع تريد الوصول إلى حكمه بالقياس على الأصل، وعلة مشتركة تكون بين الأصل والفرع موجودة هنا وموجودة هناك، ثم حكم تبنيه على هذا القياس وهو ثمرة القياس. إذن مساواة أو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. في عبارة أقصر منها يقول ابن الحاجب رحمه الله في تعريف القياس: مساواة فرع لأصل في علة حكمه. مساواة فرع لأصل في علة حكمه. يناقش الأصولين ها هنا نقاشا دقيقا لطيفا أسألكم إياه وأرى مدى يعني استيعابكم للفرق. بعضهم يقولون في القياس مساواة فرع لأصل، بعضهم يقول تسوية فرع بأصل، هل من فرق بين مساواة وتسوية أم هما مترادفان؟ إيش الفرق بين مساواة وتسوية؟ والتسوية أكثر من المساواة. التسوية من فعل والمساواة موجود بينهما. طيب جيد، القياس الآن هو وصف للمسألة أم هو فعل يفعله المجتهد؟ فعل يفعله المجتهد، فإذا كان فعلا صادرا عن مجتهد يقوم به فهو مساواة قائمة أو تسوية تحصل؟ فالأدق أن تقول تسوية وهو الأصوب، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تسوية فرع بأصل. وأحد الاعتراضات على تعريف المساواة هو هذا، أن ليست المساواة حاصلة وقائمة وأنت تصفها، لا، أنت الذي تدعي التسوية. يعني الشريعة ما قالت إن هذه المسألة تقاس على تلك، هو فعل المجتهد اجتهاد منه، فهو الذي سوى بين الأصل والفرع، فلما سوى بينهما سوى، إذن المصدر تسوية، فلهذا يقولون تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. المثال الشهير الذي لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الأصول هو تسوية أو قياس النبيذ على الخمر في التحريم. الخمر حرام بالنص في الشريعة في عدة أدلة، قالوا فيقاس النبيذ عليه. النبيذ نوع من تخمير بعض الأطعمة كالشعير مثلا أو التمر أو غيرها من الفواكه، فإذا خمر يسمى نبيذا، يشرب فيه قدر من الإسكار ويتفاوت من نوع إلى نوع. فيقولون نحن نقيس النبيذ على الخمر، الخمر أصل في المسألة والنبيذ فرع، الحكم الثابت في الخمر هو التحريم، ونريد أن نعطي النبيذ حكم الخمر فقسناه عليه، فوجدنا العلة مشتركة بين النبيذ والخمر. ما العلة؟ الإسكار. يعني بمعنى أن الخمر لما حرمته الشريعة ما علة التحريم؟ الإسكار. إذن لأن الخمر مسكر حرمته الشريعة، فهذه العلة ذاتها موجودة في الخمر، موجودة في النبيذ. فلما رأينا العلة التي من أجلها حرم الخمر موجودة بعينها في النبيذ قسناه عليه، قلنا إذن ليكن مثله ويأخذ حكمه في التحريم. فيقال في المثال هكذا: يقاس النبيذ على الخمر في حكم التحريم بعلة الإسكار المشتركة بين الطرفين. هذا المثال الذي يذكر في كتب الأصول عادة هو مثال افتراضي وليس حقيقيا، لأن النبيذ نصت عليه النصوص الشرعية بوجهين. الوجه الأول تسميته باسمه في حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر، فقال كل مسكر حرام. البتع نبيذ الشعير، فهذا نص على أن النبيذ منصوص عليه، فقال كل مسكر حرام. والوجه الثاني هذه العمومات كل مسكر حرام، فلا أحتاج أن أبحث عن مسألة لمسكر جديد يبتكره الناس في الحياة اليوم. فإذا قلت الهيروين، إذا قلت الكوكايين، وأي نوع من أنواع المخدرات هي مسكرة للعقل، إذن تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وأنا لا أحتاج أن أسمي هذا قياسا، لا هو عمل بالنص لأنه عام، وصيغة العموم كما مر بكم كل مسكر حرام. فأي شيء يجد في حياة الناس يصنع أو يكتشف أو يزرع أو يؤكل أو يشرب أو يشم، بأي صورة يحصل به الإسكار، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. لكن هذا المثال تعليمي يذكر افتراضيا لتقريب تناول المسألة، وسيأتيكم أمثلة هي أكثر وضوحا وتطبيقا عمليا لدى الفقهاء. نعم. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم مقتضى الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الشرعية. هو عرف الفرع والأصل والحكم والعلة، وتعريفها ليست بحاجة إلى شرح لأنه يريد أن يبين لك أركان القياس بحسب ما ورد في التعريف. نعم. وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. إذن يريد أن يقول لك إن الأدلة التي دلت على حجية القياس ثلاثة أنواع، من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة. فيقول هذه ثلاثة أنواع، فمن القرآن سيعطيك أكثر من دليل، ومن السنة سيعطيك أكثر من دليل، ومن أقوال الصحابة يحاول أن يعطيك بعض الأدلة. كل هذه الأنواع تثبت أن القياس حجة. فالسؤال الآن، ما حاجتنا إلى إتياننا بأدلة تثبت حجية القياس؟ هل لأن هناك من يخالف في المسألة؟ الجواب نعم، فهناك من أنكر حجية القياس، وأبرز من ينسب إليه عدم الاحتجاج بالقياس هم الظاهرية، أصحاب المذهب الظاهري، وإمامهم الإمام داود ابن علي الظاهري رحمة الله عليه، وكل من جاء بعده وانتسب إلى مذهبه واحتج، وإنما سموا بهذا الاسم في مذهب الظاهرية نسبة إلى مذهبهم في القياس. فلا خلاف بينهم في شيء من أصول الفقه من الأبواب الكبيرة بينهم وبين الآئمة الآخرين كالأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا باب القياس فهم يخالفون فيه ولا يرونه حجة ولا دليلا، بل يرفضونه أشد الرفض، ويعتبرون العمل بالقياس نوعا من العبث بالشريعة والحكم بالأهواء والآراء، ونوعا من فرض الأحكام بعقول البشر، ومن التدخل في دين الله والافتئات عليه بمحض الهوى، ويرون أن القياس باطل من وجوه كثيرة. ولما تقرأ في بعض كتبهم كالإمام ابن حزم مثلا في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وهو أحد كتب أصول الفقه الجليلة، فإنه يسرد أبوابا متتابعة لإبطال مذهب الجمهور من أئمة الإسلام كافة في إبطال الاحتجاج بالقياس واعتباره مذهبا باطلا، بل يصنف مصنفا مستقلا اسمه إبطال القول بالقياس والعمل بالرأي. ويرون هذا كما قلت لكم نوعا من العبث بدين الله، وأن تعظيم الشريعة يجب أن يقوم على رفض القياس. ويقولون أول من قاس إبليس، ألا ترى أنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس قياسا فاسدا. فيقولون من يفتح باب القياس في الدين فهو مقتد بإبليس، متبع لمنهجه في التعامل مع شريعة الله. والمسألة ليست كذلك، القياس صحيح وفاسد، ومشكلة إبليس أنه قاس قياسا فاسدا، ولو قاس قياسا صحيحا ما حصل منه ذلك. فأبرز من يخالف في مسألة القياس هم الظاهرية، ولهم في هذا مذهب وشديدون فيه. جاءت تسميتهم بالظاهرية لأنهم يرون الاكتفاء بظاهر النص وما دلت عليه الألفاظ، فلما اكتفوا بالظاهر سموا ظاهرية، لأن القياس يتجاوز ظاهر اللفظ إلى أين؟ إلى العلة، إلى المعنى، إلى الحكم، فينظر إلى لفظ الدليل وظاهره، ثم ينظر إلى العلة، ثم يستنبط من العلة بناء لها في فرع آخر في مكان آخر. هم يرفضون هذا المسلك ويكتفون بالعمل بظاهر النصوص، بظاهر الألفاظ، بظاهر الأدلة، فسموا بالظاهرية. وعلى كل يبقى مذهب الظاهرية مذهبا جليلا معتبرا فقهيا، سلكه كثير من كبار أئمة الإسلام لو لم يكن فيهم إلا داود وابنه وابن حزم رحمة الله على الجميع، لكفى بذلك إشادة بإمامة هؤلاء، إمامة علم ودين وتقوى. لكن خلافهم لا يسقط إمامتهم، غاية ما فيه أن قولهم في القياس غير معتبر، ولا يقوم لهم في باب القياس خلاف يضعف حجية القياس الذي يقول به أئمة الإسلام على اختلاف المذاهب. على كل، فمن هنا يأتي في أبواب الأصول الاحتجاج للقياس وإثبات الأدلة على حجيته، فلا تعجب من حرص الأصوليين على الإتيان بالأدلة التي تثبت شرعية باب القياس والاحتجاج به، ويريدون من الأدلة حتى كما سيأتي معك من التطبيقات. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيس ويضرب لأصحابه الأمثلة، وهذا نوع من إثبات مشروعية القياس. يعني لو كان فاسدا ما يأتي في تطبيقات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في الأمثلة التي يضربها لأصحابه لو كان فاسدا من أصله، إنما الإشكال هو في كيفية تطبيقه. نعم. فمن أدلة الكتاب أولا قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. أين القياس في الآية؟ الميزان ليس هو القياس، وهذا من الأشياء التي يعني يشنع منها مثل ابن حزم، تتمسكون بأي آية وبأي دليل، ما في قياس. الميزان، قلتم الميزان هو القياس، فمن أين؟ ليس هو المفهوم. يقولون القياس مبني على موازنة، والله لما قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ما يراد به ميزان محسوس نزل بكفتين، لكن المقصود به مبدأ القياس، مبدأ الميزان عفوا، الموازنة هي حكم شرعي إلهي أنزله لعباده يتعاملون به فيما بينهم. فمن الميزان إيفاء الحقوق، من الميزان العدل بين الأنام، من الميزان كف الظلم، من الميزان معرفة الصالح من الفاسد، من الميزان إلحاق ما سكتت عنه الشريعة بما نصت عليه في موطن آخر إذا وجد ما يساعد على المساواة بينهما، وهذا من الميزان. فليس في الاستشهاد تكلف، كما أنه ليس دليلا صريحا في المسألة، لكنه من المعاني التي يستأنس بها. نعم. والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينهما. ثانيا قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. فين حجية القياس في الآية؟ نعم، شبه الله بالكاف كما بدأنا، شبه الله إعادة الخلق ببدئه، كما بدأنا أول خلق نعيده. لما أنكرت العرب قضية البعث كان من الاحتجاجات القرآنية أن الذي خلق الخلق أول مرة قادر على إعادتهم بإعادة الخلق مرة أخرى بعد فنائهم. بل أيهما أصعب، بدء الخلق أم إعادته مرة أخرى؟ بدء الخلق. فإذا آمنت العرب بقدرة الله على بدء الخلق فكيف تستبعد إمكان إعادته كما قال الله وهو أهون عليه؟ فإعادة الخلق أهون عند الله عز وجل، فإنكاره مرفوض عقليا. فجاءت الأدلة الكثيرة التي تخاطب العرب في إنكار البعث بهذا الدليل، ويرى فيه الفقهاء نوعا من استخدام القياس، قياس مسألة البعث بعد الموت على الخلق أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. وقال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. البعث كذلك، مثل ماذا؟ مثل إرسال الرياح وسوق الأمطار ونزولها على الأرض وإحياؤها وإنبات الأرض، فكذلك مسألة البعث. نعم. شبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. نعم. ومن أدلة السنة أولا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. أين الدليل؟ أين الشاهد فيه؟ قياسه صلى الله عليه وسلم للمرأة قياسه حق الله على حق المخلوقين. لو كان على أمك دين أقضيته؟ فقضيته أكان يؤدي، يعني لو قضيت الدين عن أمك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فقاس لها حق الله في الصيام على حق المخلوق، والحكم ما هو؟ الحكم ما هو؟ مشروعية الأداء وسقوط الحق عن الميت بذلك. والعلة المشتركة ما هي؟ العلة المشتركة أن كلاهما دين تعلق بذمة الميت، فكما أن الميت إذا مات ما سقط الحق عن ذمته إلا بالأداء، فكذلك حق الله. وجه الاستشهاد هنا فيه لطيفة أخرى. المرأة جاءت تسأل عن الصيام عن أمها، ومثلها أيضا في بعض الروايات الرجل الذي جاء يسأل عن الحج عن أبيه الذي مات ولم يعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر. في رواية أخرى عن امرأة أيضا، والألفاظ متعددة والروايات أيضا متعددة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية يسأل لو كان عليه دين أتقضيه عنه؟ يقول نعم. قال فدين الله يحق بالوفاء، دين الله يحق أن يقضى. السؤال هو هؤلاء الذين جاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام يريد حكما، يريد أن يستفتي عن ميته أمه أو أبيه، كان الجواب الكافي تماما افعل أو لا تفعل، فما الحاجة إلى أن يقول له أرأيت لو كان كذا ففعلت كذا أكان يحصل كذا؟ فيقول نعم. يقول إذن هذا مثله. ما الغرض من هذا؟ الغرض من هذا هو فتح باب، يعني أنت في مقام الفقه والاستنباط عليك أن تمعن في مثل هذه السياقات في الأدلة. الرجل جاء يسأل عن حكم، فكان يكفيه في الحكم الشرعي. ولاحظ معي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فكان يدل الناس على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومحال عليه الصلاة والسلام أن يتكلم بما لا حاجة إلى السائل إليه، ولا يتكلم بما لا ينفعه، لكنه كان يدل على ما فيه خير ومنفعة. فإثباته لهذه القضية عليه الصلاة والسلام بهذا المبدأ هو تشريع، وإن كان غير صريح، تشريع غير صريح لمسألة استخدام القياس في موازنة الأمور بعضها ببعض وإيجاد وجه الشبه، ثم تعدية الحكم من قضية إلى قضية لوجود العلة المشتركة، وهذا هو مبدأ القياس كما مر معكم تعريفه قبل قليل. نعم. ثانيا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. هذه الرواية والقصة كلها الرجل جاء يعرض بزوجته أنها حملت من غيره، والدليل أنها ولدت غلاما أسود، وليس هو أسود ولا زوجته سوداء. فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، وسكت. الجملة هذه كافية لأن تفهم ما في نفس الرجل وماذا يعرض به من العبارة. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيه الجواب، لكن بطريقة يحصل له بها الاقتناع والفهم التام وإزالة كل ما في نفسه من الحرج أو الشك أو الريبة في زوجته. فقال له هذا الحوار هل لك من إبل؟ فأتى إلى البيئة التي يعيشها العرب وما يعرفون حولهم. هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، والمقصود بها البياض، وبياض الإبل تسميها العرب حمراء. قال هل فيها من أورق؟ يعني هل فيها أحد جمالك باللون الأسود؟ قال نعم. قال فأنى أتاه ذلك؟ يعني إذا كانت الجمال أو الفصيلة أو المجموعة أو القطيع كله بيضاء اللون، فمن أين جاء هذا الجمل الأسود والبعير الأسود؟ قال لعله نزعه عرق. فكان متقررا عندهم أن السلالات التي تتكاثر قد ينتج منها ألوان غير ألوان آبائها وأمهاتها بما تحمله من صفات أجدادها، لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. فكان هذا الجواب الذي أراد منه عليه الصلاة والسلام أن يقنع الرجل بما يفهم أن هذه مثل تلك، هو قياس صحيح واضح، مع أن الجملة ابتداء كان يمكن أن يكون في الجواب لما قال ولد لي غلام أسود أن يقول له ابتداء لعله نزعه عرق. فلما قاس له القضية والمسألة قياس واضح صحيح تريد أن تثبت بها من خلال هذه الأمثلة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد في عدد من إجاباته للصحابة السائلين على مقايسة بعض الأمور على بعض وميزانها ببعض، وهذا ما يسميه الأصوليون القياس. نعم. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. نعم. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. الخطاب المسمى بكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري من أجل الوثائق التاريخية المحفوظة عن السلف، لأنها منقولة بسند يعتبر به ويستشهد ويحتج به، وذلك أن عمر رضي الله عنه في بعض قراراته المسددة الملهمة الموفقة أمر بعض الصحابة وأوكل إليهم بعض الأدوار، ومن ذلك تكليفه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه بقضاء البصرة، فلما ولاه القضاء وبعثه إلى ذلك المصر أرسل إليه كتابا خطابا فيه أسطر معدودة وجمل محدودة لكنها أشبه بميثاق عظيم يدرس عليه المتفقهة اليوم أصول الفقه والقضاء والحكم والفتية بين الناس، لأن العبارات كانت محكمة، وفقه عمر رضي الله عنه وحسبك به من قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه، وهو المحدث الملهم كما في صحيح البخاري. بهذا كله أصبحت عبارات عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى وهو يرشده إلى أصول القضاء والحكم كانت جليلة جدا ومحل اعتبار. هذه الرسالة التي لا تتجاوز صفحة لو كتبتها وطبعتها أصبحت محلا لعناية العلماء قديما وحديثا، ولا يزال طلاب العلم في التخصصات الشرعية مثل القضاء والفقه والسياسة الشرعية يدرسون بعناية فقه الرسالة التي حملتها عبارات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. بل حسبك أن إماما كابن القيم رحمه الله ينشئ كتابه الفذ الضخم الفريد العمدة عند الفقهاء والأصوليين إعلام الموقعين عن رب العالمين ينشئه ليكون شرحا على رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري، فيصدر الكتاب في 4 أجزاء ضخمة وفي الطبعات المحققة إلى 6 أجزاء هي شرح للنواة التي بعث بها عمر رضي الله عنه في تلك العبارات إلى أبي موسى الأشعري. فكان في العبارات التي جاءت في مقولة عمر العبارة الصريحة مما سمعتم قبل قليل، يقول: ثم قايس الأمور عندك. انظر متى قالها، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليه، يعني إذا عرضت لك خصومة وقضية تحكم فيها عليك بالفهم والتأني لتعرف أصل المسألة ومدخلها ومخرجها، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، يعني إذا لم تجد نصا. يقول: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. ما فائدة أن يقيس ويعرف مثل المسألة وشبه المسألة ونظير المسألة إلا أن يعطيها حكمها؟ قال: ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. فوضع رضي الله عنه في تلك الفترة المبكرة جدا من تاريخ العلوم الشرعية وضع اللبنات الأساسية لجملة من أصول الاستدلال والاستنباط والحكم والفتية، وواحد منها هذه العبارة الجميلة الرائعة في تأصيل موضوع القياس. نعم. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. المزني أحد وأجل تلامذة الشافعي وناقل فقهه وحامل مذهبه بعد كبار أصحابه، وغدا مختصر المزني رحمه الله الذي وضعه في فقه الشافعي غدا من أجل وأشهر المتون التي ظهرت مبكرة في مذهب الإمام الشافعي، فكان مختصره تسير به الركبان ويطير في الآفاق، ولا يكاد يدرس طالب علم من فقه الشافعي إلا على مختصر المزني، لأنه أقرب تلامذته إليه وحامل علمه وراوي مذهبه، فكان مختصره جامعا لتلك المسائل التي تمثل مذهب الإمام الشافعي. بل إنهم يعني يحكون في كتب التراجم في القرون المبكرة تلك ما بعد الشافعي أن مختصر المزني أصبح محل عناية لدى عموم المسلمين، حتى إنه كان يكون في جهاز العروس، فإذا جهزت المرأة لعرسها يكون في متاع الذي تنتقل به إلى بيتها نسخة من مختصر المزني، لجلالة قدره وعظيم عناية الناس به واهتمامهم، فيكون نسخة من مختصر المزني في جهاز العروس عندما تزف إلى زوجها. نعم، شروط القياس. شروط القياس: للقياس شروط، منها أولا ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. قال ألا يصادم دليلا أقوى منه، ليش ما قال لا قياس مع النص؟ هل هذه القاعدة صحيحة لا قياس مع النص؟ تقول لا قياس مع النص، هذه قاعدة صحيحة؟ يعني إذا وجد النص فلا يجوز استعمال القياس؟ لا، ليس صحيحا. ربما كان النص موجودا وتستدل بالقياس، لما؟ قد يكون دلالة النص غير صريحة ولا كافية، وقد يكون النص ضعيفا فلا حجة به، وقد يكون من باب استكثار الأدلة كما قلنا في درس سابق، أن يأتي لك دليل من القرآن فتشفعه بدليل من السنة وثالث من الإجماع ورابع من القياس، فكلما كثرت الأدلة في الدلالة على حكم كان مقبولا. إذن لا يصح أن تقول لا قياس مع النص، لكن تقول لا يصح القياس إذا صادم دليلا أقوى منه، معنى المصادمة المعارضة، فلا ينفعني قياس يصادم صراحة الدليل. قال دليلا أقوى، فالكتاب أقوى دليلا من القياس، والسنة أقوى دليلا من القياس، والإجماع دليل أقوى من القياس. باختصار ألا يصادم القياس آية أو حديثا أو إجماعا. أضاف الشيخ رحمه الله أو قول الصحابي لمن يرى أنه حجة، والذي يراه حجة هم الأئمة الأربعة على الصحيح والمحقق من مذاهبهم. والمقصود بقول الصحابي كما مر في درس الأخبار وإن كان إشارة عابرة، قول الصحابي هو مذهبه وفتواه في المسألة التي لا دليل فيها وليس له موافق أو مخالف من الصحابة، انفرد بقول لم يؤثر عن غيره سوى هذه الرواية وليست مصادمة لدليل، فقول الصحابي حجة على الصحيح المحقق عند الأئمة الأربعة. وبهذا أضافه إلى القياس ألا يصادم القياس قول صحابي في هذه المسائل. قال ويسمى القياس المصادم لما ذكر قياس فاسد الاعتبار، هذه تسمية اصطلحوا عليها. فإذا قالوا في الجواب عن دليل استخدمه بعض الفقهاء في مسألة بالقياس يقول هذا القياس فاسد، ماذا يقصدون بقول فاسد الاعتبار؟ أنه قياس يصادم نصا من الكتاب أو من السنة أو يصادم إجماعا. المثال، مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي. نعم، في أحد نقاشات الفقهاء في مسألة نكاح المرأة بلا ولي، من أدلتهم، ممن يرى جواز نكاح المرأة بلا ولي، من أدلتهم القياس، فيقول نصحح نكاح المرأة نفسها بلا ولي على صحة بيعها لمالها بغير ولي. ووجه القياس عندهم أن المرأة تملك مالها فصح لها أن تتصرف فيه وحدها بغير ولاية ولي، فيقولون لأن تكون في نفسها وتصرفها فيما يتعلق بنكاحها أولى. إذا كان المال الذي هو سلعة تملك منح لها الحق في أن تتصرف بنفسها، أفيكون نفسها التي بين جنبيها يفرض عليها ولاية ولي فتمنع من التصرف فيه إلا بإذنه يوافق أو يمنع؟ فيقولون القياس يقتضي، يعني قياس المرأة في نكاحها لنفسها على بيعها لمالها، فإذا كان بيعها لمالها يصح بلا ولي فكذلك نكاحها لنفسها. والعلة الجامعة، العلة الجامعة هو حقها في التصرف، حقها في التصرف في المال ثابت، فجاز أن تبيع وتشتري بلا إذن ولي، فحقها في نفسها أيضا ثابت، فلها أن تتزوج أيضا بغير ولي. هذا القياس ما أجوده لولا مصادمة النص، يعني لو لم يكن هناك نص لكان هذا قياسا في غاية ما يكون من الجودة. لكن ماذا تفعل بحديث لا نكاح إلا بولي؟ فيجعل هذا القياس متوقفا لأن النص دل على الحكم صراحة. نعم، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. نعم، هذا الشرط الأول. إذن الثاني؟ الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، لأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. المسألة مفهومة؟ أنت لما تريد أن تقيس ستقيس الفرع على ماذا؟ يقول من شروط هذا الأصل أن يكون حكمه ثابتا بنص، لكن لا تقيس فرعا على فرع آخر سبق أن قسته على أصل. مثال ذلك كما سيأتي الآن، الأصناف الربوية التي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري 6: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. الأرز غير مذكور، والذرة غير مذكورة، هذه الأصناف غير مذكورة لكنها قاسها الفقهاء. فأنا لو قلت الذرة يدخلها الربا وتأخذ حكم البر والشعير قياسا عليه، والعلة كما سيأتي بعد قليل على خلاف بين الفقهاء، فيأتي إنسان آخر فيقول أريد أن ألحق الأرز بالذرة وأقيسها، فنقول لا تقس الأرز على الذرة بل قسها على البر والشعير الذي ثبت في النص، لأنك لو قستها على الذرة فقيل لك ما دليل وقوع الربا في الذرة؟ ستقول القياس. فلماذا تقيس على قياس؟ ولهذا يقول الشيخ رحمه الله أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى. ثم كما قال هو تطويل بلا فائدة، تقيس فرعا على فرع والفرع قيس على أصل، أرجع الجميع إلى الأصل وحقق العلة ولك أن تطبق الحكم. نعم، مثال ذلك. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. نعم، هذان شرطان. الثالث؟ الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محض لم يصح القياس عليه. جيد، من شروط القياس شرط يتعلق بالعلة، أن تكون العلة مدركة مفهومة، بعبارة أخرى ألا تكون العلة تعبدية، لأن بعض الأحكام، يعني الأحكام لو قيل لك ما أقسام الأحكام من حيث التعليل وعدمه ستقول الأحكام نوعان، أحكام معللة وأحكام تعبدية. ما المقصود بالتعبدي؟ ها؟ تقول ما ليس له علة وليس له حكمة، أو ما لم تدرك علته أو حكمته. جيد، مثال ذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من ولوغ الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، ما العلة؟ طبعا النص ما ذكر علة، ثم تأمل الفقهاء فما وجدوا علة ملموسة محسوسة تستطيع أن تثبتها علة للحكم. فلو قال قائل، لو قال فقيه سنجعل ولوغ الخنزير في وجوب غسله 7 مرات واحدة بالتراب قياسا على الكلب، يصح القياس؟ ما المشكلة؟ أنه قاس على أصل غير معلل، ولهذا قال في الشروط أن يكون حكم الأصل معللا بعلة مفهومة. لما؟ قال لأن الأحكام التعبدية لا تظهر فيها علة. أليس من أركان القياس وجود علة؟ إذن أعطني علة واضحة مفهومة يصلح القياس من أجلها بين الفرع والأصل. أعد، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محض لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له. ما وجه الشبه؟ قال كلاهما حيوانان طويلان كبيران مرتفعان عن الأرض، فقال خلاص إذا كان لحم الإبل ينقض الوضوء فالنعامة مثله، فقاس النعامة على البعير. فإذا قيل له أين العلة؟ لن تجد علة، أثبت لي أن البعير لحمه ينقض الوضوء لأنه حيوان مرتفع، ستلحق الزرافة به وتلحق الفيل به وتلحق النعامة، فهذه ليست علة. الأهم من هذا كله أن العلة في كون لحم الإبل ينقض الوضوء علة تعبدية، وما يذكره الفقهاء في هذا الباب هي محاولات اجتهادية لكنها ما سلمت. إن واحد يقول لأن أكل لحم الإبل يورث الغضب أو يورث الحرارة فناسب إطفاءه بالماء بالوضوء، لكن هذا كله اجتهادات لا ترقى إلى درجة التعليل. أن تقول إن علة كون لحم الإبل ينقض الوضوء هو هذا، هذا يعني ليس يرقى إلى درجة التعليل عند الفقهاء. فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور. إذن هذه ثلاثة شروط مرت إلى الآن: الأول ألا يصادم القياس دليلا أقوى منه، والثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، والثالث أن يكون الأصل له علة معلومة. نعم. الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. هذا شرط أيضا يتعلق بالعلة. قبل قليل قلنا لا بد أن تكون العلة معلومة مفهومة ليست تعبدية. هنا شرط آخر يتعلق بالعلة، وجدنا علة ومفهومة، لكن قال من شرطها أن تكون مناسبة لا طردية. معنى طردية عند الفقهاء الوصف المطرد هو الذي يأتي أو يثبت أو يوجد دون تعلق المعنى به، وصف لاغ غير معتبر يسمى الوصف الطردي الذي يثبت دون اعتبار به. الوصف المؤثر يقولون هو الوصف المناسب. يعني مثلا الخمر ما علة التحريم فيه؟ الإسكار. طب ما رأيك لو قال إنسان إن علة التحريم في الخمر هو كون طعمه مالحا حاذقا بلذعة في الفم، هل هذا الوصف هو المؤثر في الحكم أن شربه يسبب لذعة في الفم عند من يشربه؟ طيب هل من أوصاف الخمر المؤثرة أن كونه إذا خمر يقذف بالزبد وأن الرغوة الموجودة هي سبب التحريم؟ معنى هذه أوصاف موجودة في الخمر، هذه الأوصاف ماذا نسميها؟ نسميها أوصافا طردية، يعني وجوب الزبد الذي يقذف به الخمر عندما يتخمر الرغوة التي فوق الشراب هذه ليست علة التحريم. لو قال قائل إن الزبد أو الرغوة التي في الخمر هي سبب التحريم ستحرم الأشربة التي تقذف بالزبد كبعض العصائر أو الكابتشينو لأنها تقذف بالزبد وفيها رغوة فستحرم قياسا على الخمر، لكن ليست هي علة التحريم. فالعلة من شروطها أن يكون وصفها مناسبا لا طرديا. هذا معنى المناسبة، أن يكون الوصف مناسبا للحكم. حرام ليس لأنه سائل ولا لأن طعمه لاذع ولا لأنه يقذف بالزبد، لأنه يذهب العقل، وهذا يرتقي إلى أن تفهم أن هذا من مقاصد الشريعة الكبرى الحفاظ على عقول بني آدم. فإذا كان هذا يؤثر ويهدم قصدا من مقاصد الشريعة إذن هذه العلة المناسبة للحكم، أن يكون محرما لأنه يصادم قصدا شرعيا كبيرا. نعم. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه، يعني هل ثبوت التخيير لبريرة لما عتقت على زوجها، يعني كانت هي متزوجة بعبد وكلاهما تحت الرق فلما عتقت هي أصبح من الحكم الشرعي المتعلق بها أن ينفصل حكم الزوجية بينها وبين زوجها مغيث. قال في الرواية عتقت على زوجها خيرت على زوجها حين عتقت، قال في الرواية وكان غلاما أسود. السؤال هل ثبوت حكم التخيير لنكاحها من زوجها لأنه غلام أسود؟ وستقول إذن العبد الأبيض لا يلتحق بهذا الحكم ولا يتناوله. طيب كان غلاما أسود هذا وصف جاء في الحديث، فماذا نسميه؟ نسميه وصفا طرديا، غاية ما كان أن الراوي أراد أن يصف لك شيئا مما يتعلق بسياق القصة فقال لك كان زوجها غلاما أسود، لكن ليس هو المؤثر في الحكم. مثاله أيضا حديث الأعرابي الذي جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة الجماع من رمضان في نهار رمضان. قال: دخل رجل أعرابي ثائر الرأس فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما بك؟ قال: جمعت أهلي في رمضان. قال: دخل أعرابي ثائر الرأس وعليه أثار الفزع والخوف. كل هذه الأوصاف لاغية، يعني هل ثبت حكم الكفارة لأنه أعرابي؟ لا. لأنه ثائر الرأس؟ لا. لأنه جاء فزعا؟ لا. كل هذه أوصاف طردية لا اعتبار بها. ما الوصف المؤثر؟ ممتاز. هل تقول الوصف المؤثر فطره في رمضان أو خصوصية الجماع في رمضان؟ بكليهما قال الفقهاء. فقال الجمهور: الجماع في رمضان هو الوصف المؤثر. وقالت المالكية: بل الإفطار في رمضان، فلو أفطر بطعام أو شراب فهو مثله. ستقول: أين الدليل؟ يقول لك حديث الأعرابي. تقول: يا أخي، حديث الأعرابي جاء في الجماع. قال لك: ليس الوصف المؤثر هو الجماع، الوصف المؤثر هو هتك حرمة الشهر بالإفطار فيه وعدم مراعاة حكم الله عز وجل. فها هنا يتفاوت الفقهاء، إنما هم يتفقون على أن هناك من الأوصاف ما هو طردي. طردي يعني لا تقف عنده ولا تعلق الحكم به، تجاوزه، ومثل هذا لا يصلح أن يكون وصفا مؤثرا. نعم. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. الخامس: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. ممتاز. يعني هذا واضح، يعني وجود العلة في الفرع أصلا هذا ركن أساسي. لما تريد أن تقيس فرعا على أصل فمن أركانه العلة، العلة الموجودة في الأصل يشترط أن تكون موجودة في الفرع، فإن لم تكن موجودة في الفرع فلا قياس. قال: مثال الإيذاء في ضرب الوالدين، قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآية ما ذكرت الضرب ولا اللعن ولا السب ولا الشتم للوالدين، أجارنا وأجاركم الله. فلو قال فقيه: أنا لا أجد أن الآية تحرمت الضرب ولا اللعن ولا السب، فماذا تقول؟ ستقول: هو قياسا على قولة أف، لأن كلمة أف وهي أدنى من ذلك بكثير، لما تسببه من إيذاء في نفس الوالدين حرمت، فلأن يكون غيرها مما يسبب الأذى أولى بالتحريم. هذا قياس يسمونه القياس الأولوي. هذا نوع من وجود الفرع، من وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل أو أقوى منه. مثال ذلك أن يقال: العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل. نعم، التفاح لا يباع بالمد ولا بالصاع، فهو غير مكيل، وبالتالي قياسه على البر إذا كانت العلة عندك هي الكيل لا يصح، لأنها غير مندرجة فيه ولا تتحقق فيه العلة. يختم الشيخ رحمه الله الآن في الصفحة والنصف الباقية أقسام القياس. غاية ما فيه تعريف القسم ومثال له. جميل في إعطائك بعض صور القياس وتطبيقات الفقهية، لكن قبل أن نقرأ افهم معي أن أقسام القياس في كتب الأصول متفاوتة، وهم يقسمون القياس باعتبارات متعددة. فإن كانوا يقسمونه بحسب وجود العلة وظهورها فيقولون قياس علة وقياس دلالة وقياس لا فارق أو قياس نفي الفارق، وربما قالوا قياس علة كما يقول الشيخ هنا، وقياس شبه وقياس عكس. لا عليك، المهم أن تفهم أن الصورة المشتركة في كل أنواع القياس لابد أن تشتمل على أصل وفرع وعلة وحكم، لكنها أنواع تظهر لك بعض الطرق التي يسلكونها في إثبات القياس والوصول به إلى الأحكام. نعم. أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. هذا التقسيم جلي وخفي بحسب ماذا؟ بحسب، لا كلها فيها علة، بحسب ظهور العلة، قوة ظهور العلة. قوة ظهورها فين؟ في الفرع قياسا على الأصل. يعني إذا كانت العلة الموجودة في الأصل ظاهرة بقوة في الفرع يسمى قياس جلي. إذا كانت العلة الموجودة في الأصل ظاهرة بقوة وجلاء في الفرع يسمى قياسا جليا، وإذا كان ظاهرة بضعف تسمى قياسا خفيا. السؤال: متى تكون العلة في الفرع قوية؟ يقول: إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع أو بنفي الفارق. نعم. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. لو وجد إنسان في مكان ذبيحة ذبحت قطعا من دم متجمد من أثار الذبح فأراد أن يستجمر بها بعد قضاء الحاجة، ستقول له لا يجوز، هذا نجس، ما عندنا دليل على أن الدم المتخثر الجامد من ذبح الحيوان أنه نجس، أنه لا يجوز الاستجمار به. نعم، فيقول قياسه على المنع من الاستجمار بالروثة. نعم، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص. ما الأصل الآن؟ هو يقيس الاستجمار بالدم اليابس على ماذا؟ الروثة. أين الأصل؟ الروثة. وأين الفرع؟ الدم اليابس. والحكم وتحريم الاستجمار، تحريم الاستجمار بهذا كما حرم بذاك. ما العلة المشتركة؟ كونها نجسة. العلة التي ثبتت في الروثة من أين جئنا بها النجاسة؟ ثبتت في النص. فأقوى العلل في القياس ما جاء منصوصا عليه في الدليل، وهذا الكثير أيضا في النصوص الشرعية. يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فينص على أن الغرض من الاستئذان هو صون الأبصار عن التطلع إلى حرمات البيوت. ويقول في آية الفيء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فاستخدام كي للتعليل أو لام التعليل أو من أجل، كل هذه الصيغ تدل على أنها تعليل للأحكام وهي كثيرة في النصوص. نعم، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي الآن قياس الدم النجس الجاف على الروثة هو من القياس الجلي. لما؟ لأن علته ثبتت بالنص. خذ مثالا لعلة ثبتت بالإجماع. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي. ما الحاقن؟ المحتبس بوله، الذي يجد من ألم احتباس البول ما يشوش فكرة. لما منع القاضي من القضاء حال الغضب؟ لتشويش الفكر. فوجود هذه العلة في القاضي في غير حال الغضب يلحقه بحال الغضب. مثل له بالحاقن أو الحاقب الذي يدافع البول أو الغائط أكرمكم الله. وجود هذا عنده أيضا ملحق له، بل قال الفقهاء يلحق به القاضي إذا أصابته حالة حزن شديدة أو حالة فرح شديد، بحيث يخرج عن طور التفكير بتأن وعقل ويتحكم في مشاعره، فإنه يمنع من القضاء لأنه مظنة عدم إصابة الحكم بتشوش الفكر. نعم، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، ثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. الآن التشويش وانشغال القلب هل جاء في الحديث؟ لا، لا يقضي القاضي وهو غضبان ما دل على العلة ولا نص عليه. من أين جاءت؟ استنبط الفقهاء ووقع عليها الإجماع، يعني بإجماعهم أنه لم يمنع القاضي من القضاء حال الغضب إلا لكونه متشوش الفكر. فالعلة ثابتة بإجماع، فحيثما وجدت العلة نقيس عليها، وسيكون من القياس الجلي. نعم، ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآية حرمت ماذا؟ أكل أموال اليتامى. فلو جاء ولي من أولياء اليتامى فما أكل أموالهم، اشترى به لباسا فلبسه، ما استخدمه طعاما، ويقول ما أكلته، هل يلتحق به في الحكم؟ ما العلة؟ العلة الإتلاف، إتلاف مال اليتيم، عدم تمكينه من حقه. أكلته، لبسته، أغرقته، أحرقته، أتلفته، المقصود عدم وصول الحق إلى اليتيم صاحب الحق. فأيا كانت صورة الإتلاف فإنها تلحق به. هذا قياس ليس قياس علة، يقولون قياس نفي الفارق، يعني ما احتاج أن أثبت علة، فنقول لا فرق بين إتلاف مال اليتيم بأكله وبين إتلافه بلبسه أو بحرقه أو بإغراقه، لا فرق. فيسمون هذا قياس، يسميه بعضهم قياس لا فارق أو قياس نفي الفارق، فيقولون هذا أوضح من أن تحتاج إلى علة تثبتها لتبني عليها، فهذا يسمونه قياسا جليا. بعض الأصولين يقول القياس الذي ينفى فيه الفارق ليس قياسا، هو مفهوم موافقة، ومن يسميه قياسا يسميه قياسا جليا. على كل هو في أقوى درجات القياس عند من يعتبره قياسا. نعم. والخفي، والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذا درجة أدنى من الأول. العلة تكون استنباطية، يجتهد الفقيه في استخراج العلة. نعم. مثاله قياس الأشنان على البر في أشنان. قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. الأشنان نوع من النبات يستخدم للتنظيف والتطهير، له رغوة كالصابون ونحوه، هو نبات يباع ويشترى بالكيل. فلو قال قائل العلة في تحريم البر والشعير والتمر والملح الكيل، كونه مكيلا، والأشنان مكيل، فيلحق به في التحريم فيحرم التفاضل فيه ويقع فيه الربا قياسا على البر. الآن أوجد العلة وطبقها، لكن الإشكال أن العلة التي ذكرت في هذا الحكم علة مستنبطة، والعلة المستنبطة أقل درجة من المنصوصة، فتجعل القياس ها هنا قياسا خفيا، لأنه يمكن أن ينازع فيه منازع. نعم. مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. نعم. قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ قياس الشبه لا علة فيه، وهو من أضعف أنواع الأقيسة عند الأصوليين، بل كثير منهم لا يعتبر به ولا يحتج به، والسبب أنه يفتقد ركنا من أركان القياس وهو العلة، بل هي أجل أركان القياس كما يقول الأصوليون. لما افتقد هذا النوع من القياس أجل الأركان سموه قياس الشبه، لأنه يقوم على الشبه بين ماذا وماذا؟ لا، يقوم على الشبه بين فرع وأصلين، يعني يتردد الفرع بين أصلين، يشبه هذا في بعض النواحي ويشبه ذاك في بعض النواحي، فما العمل؟ قال يلحق بأكثرهما شبها به، وجدناه يشابه ذلك الأصل في نقطتين ثلاثة أربعة، ثم وجدناه يشابه الأصل الآخر في 5-6 نقاط، فنلحقه بالأصل الذي هو أكثر شبها به. إذن ليس قياسا بسبب علة، قياسا بالشبه. قال مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك، يعني لو أن إنسانا قابل عبدا فأعطاه 10 ريالات أو أعطاه ثوبا أو ملكه هدية أو سيارة أو بيتا، هل يملك العبد؟ أو تقول لا، إذا ملك شيئا انتقل الملك إلى السيد، لأن العبد لا يملك حقيقة، هو وما يملك ملك لسيده. اختلف الفقهاء في المسألة هل يملك العبد بالتمليك، إن قسته على الحر فهو يملك، وإن قسته على البهيمة كيف يقاس على البهيمة؟ يعني لو أن إنسانا جاء فقلد بهيمة قلادة وهي بهيمة فلا ملك لها، فيكون إذا أعطاها شيئا أو وهبها شيئا كما يفعل الغرب في تمليك الكلاب وهي بهائم وحيوانات، فما تملكه البهيمة حقيقة شرعا لا يثبت فيه ملك شرعي معتبر، فينتقل ملكها إلى ملك صاحبها ويكون لها، فالعبد يقاس على الحر أو على البهيمة، ما وجه ذلك؟ سيأتي بعد قليل. إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر. إذن يشبه الحر في هذه النواحي، كونه إنسان وكونه عاقل وكونه يترتب له ثواب وعقاب وكونه ينكح ويطلق، يعني يملك بعض التصرفات، إذن هو يشبه الإنسان الحر. نعم. ومن حيث ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أن هذا وجه شبه في البهيمة، يعني البيع هو سلعة تباع وتشترى، العبد سلعة وبالتالي يباع وينتقل بالإرث إذا مات سيده، ينتقل ويقسم مع التركة بين الأولاد بين الورثة، ويرهن ويوقف، فتجري عليه تصرفات السلع ومن بينها البهائم، فهو يلحق شبها بالسلع التي تباع وتشترى وتوهب وتورث، فيوطف أو يشبه في ذلك بالبهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. أيوة، إحنا مسألتنا الآن هل يملك إذا أعطي مالا، هل يملك؟ فإذا كانت المسألة تصرفات مالية دققنا النظر في الجوانب المالية في العبد، هل هو أشبه بالحر أم أشبه بالسلع والبهائم؟ فلما وجدناه أشبه بالسلع والبهائم في الجوانب المالية، جعلنا هذه المسألة المالية تلحق به في ذلك الجانب، فقلنا لا يملك العبد إذا ملك المال قياسا على البهيمة. فلو قال إنسان لكنه أشبه بالحر، نقول في جوانب أخرى غير المسألة التي نحن فيها. هذا مثال. نعم. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام، مع أنه ينازعه أصل آخر. وكما قال الشيخ، لو جاءنا فقيه في قضية من القضايا واستدل بقياس الشبه، فإنه من أضعف الأدلة ولا يكاد يسلم له المخالف باستدلاله بقياس الشبه. بقي الأخير وهو قياس العكس. نعم. قياس العكس، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. هذا أشبه في الدلائل بمفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة أن يثبت حكم المذكور للمسكوت عنه، هذا الموافقة. فما المخالفة؟ أن يثبت خلاف حكم المنطوق للمسكوت، هذا في الدلالات. هنا في القياس، قياس العكس أيضا، ماذا قال؟ إثبات نقيض حكم الأصل، ليس إثبات مثل الحكم، نقيض الحكم في فرع ليس لوجود العلة المشتركة، لأن العلة لو كانت مشتركة لثبت مثل الحكم، لكن حتى تثبت نقيض الحكم عليك أن توجد علة مناقضة، يعني عندك أصل وثبت له حكم لعلة، فتأتي إلى فرع علته تخالف علة ذلك، هي نقيضه تماما، فتكون النتيجة أن الحكم الذي سيأخذه هو نقيض ذلك الحكم، لأن العلة جاءت مناقضة، فينتقل الحكم أيضا مناقضا، ويسمى قياس العكس. أعد، ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، وأثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. السؤال في الحديث: أين الأصل وأين الفرع؟ في بضع أحدكم صدقة، هذا أصل ولا فرع؟ هذا الفرع. ولذلك لما استشكل الصحابة قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقاسه على ماذا عليه الصلاة والسلام؟ قاسه على الوطء الحرام. إذن أين الأصل في المسألة؟ الوطء الحرام، والفرع الوطء الحلال. الحكم مختلف، هذا حلال وهذا، فكيف يقيس فرعا على أصل والحكم مختلف؟ قال: لأن العلة مختلفة. والدليل واضح، قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، فكذلك يعني أيضا له وزر؟ لا، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أثبت نقيض حكم الأصل في الفرع. ماذا كان حكم الأصل؟ حرام. وماذا أصبح حكم الفرع؟ حلال. لما؟ قال لوجود نقيض علة حكم الأصل في الفرع. علة الحكم في الأصل لماذا حرام؟ لماذا عليه وزر؟ لأنه وطء حرام. وهذا لماذا له أجر؟ لأنه وطء حلال، فقاس عليه الصلاة والسلام قياسا عكسيا، وهذا منحل لطيف. فلو وجد الفقيه مسلكا يقيس فيه فرعا على أصل بطريقة معاكسة فإن هذا يسمى قياس العكس، وهو كما ترى نوع من التفنن في التعامل مع علة الحكم للوصول بها إلى أحكام أخرى غير مذكورة في النص. وختاما، فأعظم ما يشتغل به الأصوليون في باب القياس هو مسألة العلة، لأن هي الركن الكبير. إذا وجدت العلة الخطوات التالية تأتي تباعا، تتحقق من وجودها في الفرع، تعد الحكم إليها. وجود العلة أحيانا يأتي في النص كما جاءكم في المثال ينص عليه الدليل، وأحيانا يجمع عليها الفقهاء، وفي أحيان كثيرة هي محل استنباط. ومن أشهر ما وقع فيه القياس وخاض فيه الفقهاء مسألة الربا. حديث أبي سعيد: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذكر ستة أصناف سموها الأصناف الربوية، وهم باتفاق أن الربا غير منحصر في هذه الستة المذكورة، بل يقاس غيرها عليها. فألحقوا بالذهب والفضة الأوراق النقدية المعاصرة اليوم، الريال والدولار واليورو والروبية والجنيه، فتجري فيها أحكام الربا كما جرى في الذهب والفضة، قاسوها عليها بأي علة؟ ثمنية النقدية إلى آخره. لما نظروا إلى الأربعة الباقية بر وشعير وتمر وملح، فإذا هي أيضا أصناف ربوية، فمن الفقهاء من قال العلة فيها الكيل، فكل شيء يستخدم فيه الكيل يجري فيه الربا. ومنهم من قال هو الطعم، يعني كونها طعاما، ولذلك تخرج بعض الأشياء كالأجنان وإن كان مكالا لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا. ومنهم من قال العلة مركبة، كونه طعاما مكيلا، فإن لم يكن طعاما فلا ربا فيه، وإن كان طعاما لا يستخدم فيه الكيل فلا ربا فيه، ولذلك ما يدخل الربا في الفواكه ولا في الخضروات. فلو باع خسا بخس متفاضن أو جرجيرا بجرجير مع كونه طعاما لكن لأنه ليس مكيلا. ومنهم من أضاف كما فعل بعض المالكية وصفا آخر في هذه العلة في الأربعة الأنواع، وهو الاقتيات والادخار، أن يكون طعاما هو قوت أهل البلد ويمكن أن يدخر قوتا مدخرا فيجري في الحبوب كالبر والشعير، وهذا لعله أقرب. فإذا كان الأرز طعاما لأهل البلد وقوتا لهم ويدخر في البيوت يجري فيه الربا. الذرة كذلك، فما كان من الأطعمة لا يمكن أن يقتات ولا يدخر ولا يصبر فإنه لا يجري فيه الربا، وقاس السكر على الملح وهكذا. فالمسألة متوقفة على ماذا؟ على تحقيق العلة. واختلف فيها الفقهاء في المذاهب الأربعة يتفاوتون في تحديد العلة التي من أجلها يجري الحكم في الربا، ثم إذا أثبت العلة ستقيس بناء عليها. وهذه أحد أوجه التشنيع التي يشنع بها الظاهرية على الجمهور. أنتم تقولون القياس القياس القياس، ثم تأتون لأكبر المسائل وهو حديث الربا ثم لا تتفقون على علة، وأنتم أربعة مذاهب وتأتون بأربع علل. أفلا يكفي هذا بطلانا على مذهبكم الذي يقوم على القياس ألا تتفقوا على شيء؟ لكنه مدخل للتشويش غير سديد، لأن الأصل صحيح، وهو إثبات القياس بناء على علة متحققة. يأتي الاجتهاد في تحرير العلة وتنقيحها له مسالك معتبرة وله طرق يثبتها الأصوليون. هذه المباحث التي يستصعبها بعض طلبة العلم لما يدرسوا أبواب القياس، لأن مسالك غامضة، والحقيقة هي التي يرتقي إليها المتفقهون الكبار. ولهذا يقولون القياس هو ميدان الفحول في علم الأصول، الذي لا يقوى على خوض غماره ولا الصبر على مضايق مسالكه ودقائق عباراته وعلى ممارسة ذلك عمليا فيما بعد إلا كبار الفقهاء، لأن المسألة تحتاج إلى فهم دقيق وغوص عميق وممارسة لكثير من مداخل النصوص الشرعية ومعرفة للعلل. ومن ذلك يتهيب كثير من الفقهاء خوض هذا الباب، لكنه باب كبير جليل واستعماله محل عناية من الفقهاء. نحن بإتياننا عليه وانتهائنا منه لا يبقى لنا إلا تتمات لأبواب الأصول، وهو التعارض والترتيب بين الأدلة، ثم الحديث عن الإفتاء والاجتهاد. قبل أن نختم نعود إلى سؤال الذي ابتدأنا به، هل من المناسب أن يعني نأخذ درسين متتاليين الأسبوع القادم ثلاثاء وأربعاء فنختم؟ الإخوة الذين امتنعوا في البداية لا يزالون ولا تنازلوا عن رأيهم؟ ها يوم الأربعاء، أنا أقصد أنت ستحضر الأربعاء لو كان الدرس باقيا، فأضف إليه يوم الثلاثاء وانتهي، أحسن من أن يبقى درس. ها يقدم إيش؟ سنعود إلى إشكال الأحد الذي استشكله كثير من الشباب لدرس صحيح البخاري، هو الأحد والاثنين عندهم فيه إشكال، ولذلك نحن لو أضفنا الثلاثاء يعني ربما يكون أسهل. لا هو أصعب، هم يريدون ابتعادهم عن آخر الأسبوع ليكون لهم أكثر فراغا للمذاكرة. استعينوا بالله ولا تعجزوا. إذن إن شاء الله نحن نلتقي الأسبوع القادم ثلاثاء وأربعاء لنختم إن شاء الله ما بقي من الدرسين. يقول بعض الفقهاء يقول إن الخمر محرمة لذاتها، ودليلهم في ذلك أن شرب نزر قليل من الخمر لا يسكر، ومع ذلك ومحرم ذلك بتحريم لحم الخنزير. الخمر محرمة، والألفاظ التي جاءت في مثل قوله كل مسكر حرام هو إشارة إلى التعليل، والمسكر سواء كان خمرا أو غير خمر هو أعم من كونه خمرا. محرمة لذاتها لا يقصدون أنها خالية من التعليل، لكن يقصدون أنها أصبحت أصلا في الباب، لعل هذا المقصود والله أعلم. ذكر بعض أهل العلم أن الظاهرية مع إنكار من القياس وجدت مسائل فقهية استعملوا فيها القياس. هذا سؤال يثير يعني تنبيها مهما أخاف أن تجاوزناه. لما يقول الظاهرية لا قياس في الشريعة، مثال لما يأتي لقوله تعالى فلا تقل لهما أف، ولا يقولون بالقياس، أتظن أنهم يبيحون لعن الوالدين والشتم والضرب لأنهم لا يقولون بالقياس؟ أبدا لا، هم لكن يثبتونه بطريقة أخرى غير القياس، يسمونه دلالة مفهوم موافقة، يلحقونه مثلا بأمور شرعية كبرى أن الله قالوا بالوالدين إحسانا وهذا ينافي الإحسان، أن الشريعة نهت عن العقوق وهذا من العقوق، خلاص النتيجة واحدة، لكن الطريق الذي تسلكه أنت تقول قياس وهم يبحثون عن مسلك آخر. فعموم الأحكام التي وقع عليها الاتفاق يثبتها بعض الفقهاء بالقياس، والظاهرية يسلكون فيه مسلكا آخر غير القياس. فعلى كل إنكارهم للقياس لا يعني أنهم يرفضون الأحكام المترتبة عليه، بل يسلكون فيه كما قلت مسالك أخرى. كيف نفسر تبويب بعض المحدثين كالبخاري وابن ماجه في ذم الرأي والقياس؟ سؤال جيد الذي يذكره البخاري وابن ماجه وغيرهم حتى ممن جاء بعدهم كالخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والجامع أيضا، وابن عبد البر وغيرهم يذكرون هذه الأبواب في ذم القياس الفاسد أو الرأي الموغل فيه على حساب النصوص، وكل هذا كان موجودا، ولما فتحت هذه الأبواب رأوا أن هذا عبثا بالشريعة، فتحميل هذه النصوص ويريدون فيه أحاديث مرفوعة وأثارا موقوفة على الصحابة، الجمع بينها يقتضي أن ذم السلف مع عملهم هم بالقياس، السلف أنفسهم الذين ذموا، تجد أثرا عن عمر في ذم القياس وأهل الرأي، ثم هو الذي يقول في خطاب لأبي موسى كما رأيت قبل قليل ثم اعمد إلى أشبهها بالحق، ولا ينفي القياس جملة ولا الرأي جملة، لكن يذم الرأي الفاسد، الرأي الفاسد الذي يقدم على النص الشرعي، الرأي الفاسد الذي لا تظهر فيه العلة المقنعة بقدر ما هو هوى يحمله صاحبه فيتجاوز به حدود النصوص الشرعية، والله أعلم. هل الوصف الطردي مثل الوصف الكاشف؟ ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، مثله في ناحية أن الوصف الكاشف يقولون لا مفهوم له، يعني لا تحتاج أن تستنبط منه حكما مخالفا حتى تستنبط الحكم. توضيح الفرق بين المجاز والمؤول، لا المجاز قسيم للحقيقة في دلالة اللفظ، لكن التأويل هو استعمال للمجاز، يعني عادة التأويل أن تصرف اللفظ عن ظاهره، المعنى المتبادر، المعنى المتبادر هو الحقيقة، فإذا صرفته عن الحقيقة فقد أتيت إلى المجاز، فهذا وجه الشبه بينهما والله أعلم.